حديث جابر رضي الله عنه ما يرويه جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم أن تقعوا في النار وأنتم تفلتون أو تفلتون من يدي. فهذا الحديث يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا بالأمس من أنه أحيانا يضرب الأمثال للمساعدة في إيضاح المعنى وتقريبه لأذهان السامعين. فيبين عليه السلام مثل موقفه واهتمامه وعنايته بأمته عليه الصلاة والسلام ورحمته ورأفته بهم أنه مثل الرجل الذي أوقد نارا فجعل الجنادب وهي حشرات من نوع الجراد من فصيلة الجراد والفراش هو أيضا الحشرة المعروفة ومعروف أن هذه الحشرات تتهافت في النار وتسقط فيها إلا أن ترد عنها. فهذا الرجل لا يريد لهذه الحشرات أن تقع في ناره فيردها. فالرسول عليه السلام يشبه من يفلتون من يده عليه الصلاة والسلام ويقعون في النار بسبب المعاصي والذنوب أو ربما بسبب الكفر والنفاق بهذه الحشرات. ولا شك أن الذين لا يلتزمون ولا يتمسكون بسنن الرسول عليه الصلاة والسلام أقل حظا من هذه الحشرات، أولئك كالأنعام بل هم أضل كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهو عليه السلام يقول أنا آخذ بحجزكم، الحجز معقد الإزار، فكأنه يشد، لكن مع ذلك يقول تفلتون أو تفلتون على الصياغتين بالتخفيف والتضعيف، تفلتون أو تفلتون من يدي وأنا آخذ بحجزكم. فهذا يبين فيه عليه السلام مدى عنايته وحرصه. فينبغي للمسلم أن يتفطن لنفسه وأن ينقاد لحكم الله ولسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا انفلت منها كأنه انفلت من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أخذت بالسنن وحرصت عليها واستمسكت بها فيدك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ممسك بيده الشريف عليه الصلاة. وأما إذا أطلقت هذه السنن فهي التي تصلك بالرسول عليه الصلاة. هذه السنن والمندوبات والآداب بل الأحكام والواجبات هي حبال تربطك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قطعتها وانفلت منها فلترثي لنفسك، وينبغي أن تستدرك على نفسك.